اذا ولكتابه بان نحترم هذا القران ونبدله ونعظمه ولا نلقيه في الاهتمامات. وبالمناسبه بمناسبه الاجازه نرى نمر على بعض المجالس سنجد فيها الكتب المقررات كتب الدراسيه صح هذا ولا لا؟ يلقيها الاطفال بس بل ليس الاطفال حتى بعض الكبار يلقون المقررات في التربيه الاسلاميه في الفيزياء الرياضيات قد نقول الرياضيات اذا القيتها حتى الرياضيات لا تلقيها يا اخي في السماء اجعلها مثلا في وانتهاء لمن سيدرس السنه التي درستها انت. اما القاء يعني مقررات الفقه مقررات الحديث مقررات بل مصحف اخبرني احد الاخوه انه وجد اجزاء من المصحف الكريم في المزبله هذه الايام تسهل. فبهذه المناسبه ننبه اولياء الامور ان ينبهوا اولادهم ان لا يرموا العلم. قوله ولرسوله النصيحه لرسوله عليه الصلاه والسلام بان نطيعه فيما امر ونصدقه فيما اخبر وننتهي عما نهى عنه وزجر وان لا نعبد الله الا بما شرع رسول الله عليه الصلاه والسلام بوحي من الله والمسارعه الى محبته والبحث عن اخلاقه وادابه. ابحث عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وابتدي به فان الفوز بالاقتداء به والتاتي به عليه الصلاه والسلام فهو اكمل الخلق. من اراد الهدى من اراد السعاده من اراد الرجولة فليقتدي بسيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. ومن النصيحه لرسوله عليه الصلاه والسلام تعظيم اله واصحابه ومحبتهم والكف عما شجر بينهم. عليك ان تحب ال النبي عليه الصلاه والسلام وتحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واياك ان تتكلم باصحاب رسول الله كما تفعل الفرق الضاله قديما وحديثا. بعض الناس تعجب منهم يعني لا عنده شغله الا يتكلم بالصحابه. يا اخي خلاص يعني انتهت كل اشغالك بس باقي هذا الامر. حتى لو عندك فراغ ما يجوز تتكلم لا في فراغ ولا في غير فراغ. لا يجوز ان تتكلم في صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام هم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لو علمت مسؤولا انسان مسؤول تخاف منه تقدر تتكلم على اصحابه؟ يلا تكلم على اصحابه والله لا ليعاقبنك. فكيف تتكلم في اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وتقدح فيهم وتكتمهم؟ نعوذ بالله من الفتنه. فصحابة رسول الله وآل النبي عليه الصلاة والسلام يحترمون ويبجلون ولا نتكلم فيهم إلا بالخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم الصحابة إلا بالخير حتى الذين حدث منهم أشياء لا تتكلم فيهم إلا بالخير لأن الله عدلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدلهم والله تعالى يعلم الغيب. لو كان يعلم الله تعالى ان هؤلاء الصحابه لا يصلحون بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لما عدلهم ولا ما مدحهم. ان بعض الناس يقول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم لكنه بعدما مات فعلوا وفعلوا او بعضهم فعل وفعل. يا اخي اتق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم من نفسه او بوحيهم؟ ها ايش الجواب؟ بوحي. إذا فلنتق الله ولنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك علينا أن نحارب من ينقص دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله. اليوم كثير من المسلمين لو جاء إنسان وقال لهم يريد أن ننقص شيئا من الدين لصاروا عليه وقاموا بوجهه. لكن في المقابل من يزيد في الدين يسكتون عنه إنما رحم ربهم. فلا نسكت عمن يريد ان ينقص في الدين من الدين وكذلك لا نسكت عمن يريد ان يزيد في الدين. هنا الشيطان يجعل بعض الناس يقول لك لا ما عليك يعني ما فيها شيء بدعه حسنه لا. فكما انه لا يجوز ان تنقص من الدين كذلك لا يجوز ان تزيد في الدين ما ليس منه. وهذا من النصيحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين. لأئمة الإمام

يلا تنفذ اوامره. يجي واحد يقول له انت كذا زغبط. فلذلك الله تعالى قال لموسى وهارون اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فنصيحة الحكام ايها الاخوة تكون بلغة وتكون سرا ليس على رؤوس المنابر وفي الجرائد. كما يفعل بعض الدعاة مع الاسف هذا مخالف للسنة. قال عليه الصلاة والسلام من اراد ان ينصح له سلطان فلا يبدي بعلانية ولكن ليأخذ بيده ولينصحه سرا فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى ما عليه. رواه الإمام أحمد. وقال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده صحيح. إذا نصيحة الحكام تكون سرا بينك وبينه. بعض الناس قال هذا الحديث ضعيف ما نعترف به. قال يا جماعة هذا الحديث أول شيء الذي صححه أو صحح إسناده عالم من علماء الحديث. وهناك علماء اخرون صححه. ثانيا هذا الحديث يوافق عمل السلف وكان مشهور عند السلف ان النصيحه تكون سرا مع الحكام. هذا مشهور وانما خالفه بعض الناس الذين خالفوا السنه. روى البخاري في صحيحه ان الناس جاءوا الى اسامه بن زيد رضي الله عنه في عهد الخليفه الراشد عثمان بن عفان فقالوا له الا تنصح عثمان الا تكلم عثمان راوا منه اشياء تروى عليه. فقال لهم اسامه بن زيد قال لهم رضي الله عنه لقد نصحته فيما بيني وبينه ولا اريد ان اكون اول من يبدا باب الفتنه. هذا الحديث رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لأن نصيحة الحكام علانية تؤدي إلى الفتن. يعني الحاكم أول خروج عليه يبدأ باللسان ثم نادر أعلم كذا وقال كذا وسوى كذا وعنده فلة وعنده قصر وعنده مدريد فيركب الضغينة والحقد في قلوب الرعية فيأتي أي إنسان يلا قوموا فيقومون وتحدث الثورة. إذا أيها الأخوة سلفنا الصالح كان عندهم هذا مسلم كان عندهم مسلم. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عنه هل انكر على الحاكم علانية فقال لا بل داره سرا داره سرا. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعامتهم عامة المسلمين اي الرعية غير العلماء وغير الحكام كيف تكون نصيحتهم بإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وأن تحبهم في الله وأن ينكر عليهم إذا ارتكبوا منكرا كذلك سرا. يعني حتى الرعية إذا ارتكب أحدهم منكرا تنكر عليه وتنصحه سرا لكن ممكن أن تنصحه علانية إذا انتشر شره بخلاف الحاكم حتى لو انتشر شره لا تنصحه سرا لأن الحاكم معه القوة فإذا واجهك وواجهته تحدث فتنة. وكذلك من نصيحة المسلمين ترك غشهم ترك حسدهم وأن تحب لهم ما تحب لنفسك هذا يعني حق المسلم على المسلم. وقال أبو عمر بن الصلاح رحمه الله ومن أنواع نصح الله تعالى وكتابه ورسوله وهو مما يختص بالعلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. ومن النصيحة كذلك بيان صحيح الحديث من ضعيفه. من النصيحة أن تبين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة للناس. هذا يدخل في لله ونصيحة لله وكتابه ورسوله. إذا انصح إخوانك المسلمين وخاصة إذا استشاروا. إذا استشارك المسلم فانصح له فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له رواه مسلم. هنا في التفصيل أيها الإخوة بالنسبة للنصيحة نصيحة المسلم إذا كان في أمر الدين فرأيته يفعل شيئا مخالفا للدين، هنا يجب عليك ان تنصحه سواء طلب منك او لم يطلب. انتبهوا، هذه قاعدة مهمة. امر في الدين يجب عليك ان تنصحه الا اذا كنت معذورا، سواء قال لك انصحني او لا. اما في امور الدنيا اذا رأيته يفعل شيئا ليس عليه فيها اثم وانما غيره او يعني احسن له، فهنا لا يجب عليك ان تنصحه، مش واجب. مثلا رأيت انسان يشتري كتاب، هذا الكتاب ثمنه 30 درهم، تعرف ان هذا الكتاب موجود عند مكتبة اخرى ب20 درهم، لا تنصح له، لا تقول له روح روح اشتري هناك، مش واجب عليك. لكن اذا استنصحك قال لك يا فلان ايش رايك اشتري هذا الكتاب ثمنه 30 درهم هنا، قل له لا انا انصحك تشتريه في مكان فلاني ل 20 درهم، لا تنصح. اما اذا ما استنصحك فمش واجب عليك. رايكم الفرق ايها الاخوه في الدين؟ تنصح سواء طلب منك او لم يطلب. اما الامور الدنيويه التي ليس فيها اثم وانما غيره افضل، فاذا استنصحك فانصح له، واذا لم يستنصح يعني لم يطلب منك مشوره فلا يجب عليك ولا اثم عليك في ذلك. هذا باختصار ما فتح الله في شرح هذا الحديث. وعندنا سؤال وتنبيه. سؤال يعني الاخ يسأل هل النزول بعد الركوع بالركبتين ام باليدين وكيف يكون هذا، وجزاكم الله خيرا واياك. لقد يعني الانسان لما يجي يسجد بعد الرفع من الركوع هل يسبق يدين ولا يسبق ركبتين؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال يسبق ركبتين ثم يدين، بعضهم قال لا يسبق يعني يقدم يديه ثم ركبتين. فما هو الراجح؟ الراجع هو ان تقدم يديك قبل ركبتك. ليه؟ لان هذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاه والسلام ومن قوله. اما من فعله فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد يضع يديه قبل ركبتين. اخرجه جماعه من العلماء منهم الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والالباني وصححه ابن خزيمه. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما من قوله فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، رواه ابو داود والنسائي وجماعه، وجود اسناده النووي والزرقاني وقواه الحافظ وصححه الالباني. إذن هذا الحديث أيها الأخوة يفيد أن الإنسان إذا سجد يقدم يديه قبل ركبتين، وهذا القول هو قول الإمام مالك والأوزاعي وهو رواية عن أحمد. أما الأحاديث التي تقول بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم ركبتيه قبل يديه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قدموا ركبتين قبل اليدين، فهذه الأحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث ضعيفة. ثم ان بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله قال عن حديث ابي هريره انه مقلوب، قال قال على بعض الرواه، وانما الصحيح هو ان يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. وقال اننا نشاهد الجمل البعير لما يبرك يسبق يديه، وهذا خطا من ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لان اهل اللغه يقولون إن ركبتي البعير في يديه الأماميتين بخلاف الإنسان، الإنسان ركبتيه وين؟ في رجليه، أما البعير ركبتاه وين؟ في يديه، ركبتيه في يديه. ولذلك ابن القيم لما رأى الجمل يبرق قال هذا الحديث مقلوب، لا. إذا أهل اللغة ومنهم الفيروز أبادي رحمه الله قال إن ركبتي البعير في يديه الأماميتين. إذا هذا هو الراجح وهو قول الإمام مالك والأوزاعي ورواية عن أحمد. طيب تنبيه بالنسبة للصف بين السواري، يعني بين